سعيد يا ابويا على حق سعيد واقول الحق سعيد يا ابويا على حق سعيد واقول الحق سعيد وابوي سعيد زماني الشوق يا سيدي سعيد وابوي سعيد زماني الشوق يا سيدي وقلب الحلو يدق انا سعيد سعيد يا ابويا على حق سعيدي بطوف الليالي وقول يا غزالي بطوف الليالي وقول يا غزالي بحبك يا غالي يا شاغل لي بالي بحبك يا غالي يا شاغل لي